بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شارحا الحديث الطويل الذي أورده من وصايا أو أوامر الرب جل وعلا لبني إسرائيل على لسان يحيى بن زكريا، وقوله في الحديث: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هذا الأمر أمركم بالصلاة يدل على أن الصلاة مشروعة في حق من سبق من الأمم، وكذلك كما نص أهل العلم أنه ما من أمة سابقة إلا والصلاة مفروضة عليه، والرسل والأنبياء يأمرون أقوامهم بعد التوحيد بإقامة الصلاة، ولكن هيئة الصلاة وكيفية الصلاة هذه تختلف من ملة إلى ملة أخرى. حينئذ صلاتنا ليست كصلاة ما أمر به بنو إسرائيل فيما سبق، قال الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. إذن أمركم بالصلاة مراد به الأمر من حيث هو، بمعنى أن الصلاة مشروعة في حقنا كما أنها مشروعة في حق بني إسرائيل، لأن هذه المسألة وهذه الجزئية من الحديث هي ليست خطابا لهذه الأمة، وإنما هي من وصايا وأوامر الرب جل وعلا لبني إسرائيل، ولكن شرع من قبلنا شرع لنا. إذا جاء في القرآن أو جاء في السنة أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل بأمر ما أو نهاهم عن شيء ما ولم ينكره، حينئذ نقول هو شرع لنا كما أنه شرع لمن قبلنا. والملل الشرائع تختلف، وإن كان المقصود وهو التوحيد يكون متفقا عليه بين الأنبياء. وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. إذن بنو إسرائيل صلوا كما نحن كما أننا نصلي. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه، فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو صفة ذاتية لائقة به. والقاعدة هنا أن ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الباري جل وعلا تثبت على ظاهرها بمعانيها اللغوية الدالة عليها دون أن يتعرض لها المخاطب بتكييف لصورة معينة في ذهنه، فإن هذا محرم لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسمع والبصر ثابتة لجميع المخلوقات كما أنها من صفات الرب جل وعلا، لكن سمع البشر مخلوق، المخلوق ليس كسمع الخالق جل وعلا، وكذلك بصر المخلوق ليس كبصر الخالق جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، يقصد به الالتفات الذي لا يبطل الصلاة، الالتفات ثلاثة أقسام: التفات يبطل الصلاة، وذلك إذا التفت ببدنه كله على القبلة بطل الصلاة في الجملة. وأما الالتفات المنهي عنه الذي لا يبطل الصلاة قال قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، بمعنى أنه يلتفت عن القبلة ببصره سواء التفت بوجهه أم لا، فيعم النوعين، بمعنى أنه يلتفت بوجهه كما أنه إذا أراد أن يسلم ويخرج من الصلاة يلتفت. هذا الالتفات مكروه، ولذلك قال: وكلاهما منهي عنه. ولكن هذا الالتفات المكروه إذا احتاج إليه عن التفات البصر، إذا احتاج إليه المصلي حينئذ ترتفع الكراهة ويكون مباحا له، كما إذا أراد أن ينظر في ساعة لأمر ما أو أراد أن ينظر في داخل أو خارج لأمر ما احتاج إلى ذلك، حينئذ نقول هذا لا بأس به. كذلك الإمام لو أراد أن يلتفت وينظر في حال الناس ليتأكد من شيء من صلاته شك فيه، كذلك لا بأس به، وإنما يكون مكروها إذا لم تكن ثم حاجة، فلا يلتفت ببصره ولا بوجهه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، لأن ليس له من صلاته إلا ما عقل كما مر معنا. وفي أثر آخر فيه شيء من الضعف يقول الله تعالى: إلى خير مني إلى خير مني، يعني التفت إلى أي شيء، هذا هو واقع بأنه التفت إلى شيء أولى من الشيء الذي أقبل عليه، إلى خير مني إلى خير مني. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان ملك فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا أو شمالا، أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ يعني لو وقفت أمام ملك وهو يخاطبك وأنت تلتفت يمنا ويسرا، هل هذا لائق؟ وماذا سيفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ هذا في شأن البشر، ولله المثل الأعلى. كذلك إذا وقف المصلي بين يدي الله عز وجل ثم التفت بقلبه أو ببصره، حينئذ يمقته الله تعالى ويسقط من عينه. فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما، يعني الذي يلتفت بقلبه وبين الحاضر، كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل، وشتان بين من يخشع في صلاته فيتم له الأثر والإقبال على الله عز وجل، وبين من يسرح ويمرح في يودية الدنيا. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، يعني الصلاة وغيرها الشيطان يغار من بني آدم لأنه عصى وكفر، وبنو آدم إذا أسلموا حينئذ تكون الغيرة، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيها، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. يعني أول المعركة معركة الشيطان مع بني آدم أن يصرفهم عن الصلاة ألا يصلي، فإن نجح فهو، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وصلى وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها بالصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة. إذن هذه المرحلة الثانية، أن يقيمه بالصلاة، لأن العبد قد كان عنده شيء من الإيمان فوقف وصلى، لكن بقي مرحلة ثانية وهي الحيلولة بينه وبين الإقبال على الله عز وجل، فيجتهد معه الشيطان ويدخل معه في معارك، هذا إن جاهده حينئذ يصرفه عن الخشوع فيكون قائما ببدنه بلا قلبه. وهذه الصلاة كما مر معنا أنه تبرأ بها الذمة، ولكن لا، إذا كانت الصلاة كلها لم يخشع فيها تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، لكنه لا يثاب عليها. فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، يعني بروحه وبدنه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، يعني بالذنوب، لأن الذنوب لها وحشة في القلب، فإذا صلى خاشعا حينئذ شعر بخفة واستئناس وانشراح صدر ونحو ذلك، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، الله المستعان، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، أرحنا بالصلاة، لأن الصلاة راحة ونشاط واستئناس للعبد. وأما الذي تثقل عليه الصلاة هذا يريد أن ينفك منها فحسب، يريد أن يركع ركعات قل فيها أن يذكر ربه جل وعلا، وإذا أطال فيها الإمام حينئذ قلب الدنيا أو رفع الدنيا ولم يقعدها. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ وصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق البالي، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعته. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سينان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه مشروعا ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة لواضحة بين من الإسفار يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها، يعني لم يأتي به على وجه الكمال، وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها، يعني لم يطمئن في الركوع ولا في السجود، رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه، تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. ثم استطرد رحمه الله تعالى ببيان المقبول من العمل، فقال: والمقبول من العمل قسمان، يعني إذا أردت أن تبين تعرف هل عملك مقبول أم لا ثم علامة، فإذا كانت موجودة وحينئذ تستأنس وتحسن الظن بربك فيكون العمل مقبولا، وإن لم يكن كذلك حينئذ تخشى من رده. أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية، قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، أحبها يعني الله عز وجل ورضيها وقبلها. هذا القسم الأول ممن تقبل منه سائر الطاعات، يعني النظر يكون فيه إلى القلب وإلى أفعال البدن بأن يجمع بين التعلق بالله عز وجل من حيث تحقيق الإخلاص والمحبة لله عز وجل، وأن تكون جميع أعماله مطابقة لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص وحده لا يكفي، لا يكفي أن تكون النية حسنة، كما قد يظن بعض الناس نيته حسنة، قل لا يكفي، لابد أن يكون العمل الظاهر مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. القسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة، يصلي لأن الناس يصلون، بل يسلم لأن الناس ونشأ على بلد أو في بلد أهله مسلمون، وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، فأركانه يعني بدنه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله عز وجل، وكذلك سائر أعماله. إذن لا يكفي أن يضع الإنسان نفسه في مقام الطاعات ببدنه فحسب، بل لابد أن يكون مع البدن القلب من أجل أن يكون العمل مقبولا. وأما الانفكاك أن يكون البدن مشتغلا بالطاعة والقلب سارح مالح في أودية الدنيا فهذا لا يكفي، بل على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العمل لا يكون مقبولا وإن أجزأ من حيث إسقاط الطلب. فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها، يعني تأتي المحاصة والمحاسبة. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه، يعني عندنا القسمان الأول الذي أقبل ببدنه وقلبه، والقسم الثاني الذي أقبل ببدنه لا بقلبه. الثاني قد يكون مثابا يثيبه الله عز وجل، لكن يثيبه بماذا؟ يثيبه بشيء من مخلوقاته كالأكل والشرب، بل الجنة سوى نظر الرب جل وعلا كلها مخلوقة، ولكن الأول يثيبه بماذا؟ رضاه، والرضا صفة من صفات الرب جل وعلا، وهذا أعلى درجة من الثاني. وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون، والأول لون. والناس في الصلاة على مراتب خمسة، على مراتب خمسة يعني بالاستقراء والنظر فيها، فاسمع إلى كلام القيم وضع نفسك في المرتبة التي تراها مناسبة. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، هذا لا شك أنه عاصي، هذا إن صحت صلاته، ظالم لنفسه إن صحت صلاته، وأما إن لم تصح فحينئذ صلاته وعدمها سواء. إذن الأول مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها، لا يصلي إلا في الوقت،